مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر الصيام، سهر الصيام، مرحبا يا